ما دام عشر الله معك اواته يرفع بهمي ان كما وصلت ابشر بخير فان الثالث الله ونعرض الامر في مهد الاسلام مع القران الكريم الذي قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تركتم فيه لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ايات بينات من كتاب الله التي يكتبها على من سمع هذا وفقكم قبيل مطلع الشيخ محمد بن اسماعيل عبد الهادي قال الجمهور المرض العربية المفيد فرغنا قد يوفي نبعته بالتوفيق ولحضرة الفرقة الاستماع فهي طبقة مشهورة. Yeah. Thank you. Yeah.

رحمه الله تعالى له ما في وجود حفظه كتابه الطيب سحره ويكون نداه والمعنى يكون حمد من خلاياه عشنا في بحق ايات الله المباركه التي تلاها على المستمع حضرتكم فضيله الصلاه الشيخ محمد اسماعيل عبد الهادي قال الجمهور المصري العربيه المبين وفضل قد يبين